الصفات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من عدم لدخول الألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود الألف واللام في أولهما. وحروف الخفض هي من ولها معان. طبعا هذا ينفعك فقط في فهم المعنى أن من لها معاني. من معانيها إيش؟ الابتداء، نحو سافرت من القاهرة، يعني بداية سفري كانت القاهرة، سافرت من القاهرة وإلى. طبعا ونلاحظ هنا من معانيها، من معانيها حتى لا تقول ليس لها معنى إلا الابتداء، لا، من معانيها الابتداء، ومن معاني إلى الانتهاء، نعم، وإلى ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية أو إلى الإسكندرية. وعن ومن معانيها المجاوزة، وعن ومن معانيها، انتبه، ليس المجاورة لأنه كان في نسختنا المجاورة خطأ، المجاوزة. وعن ومن معانيها إيش؟ المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، فعن ومن معانيها المجاوزة. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية، وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوزي. ورب ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. والاختصاص، اللام هنا أتى لها بأكثر من معنى، والاختصاص نحو الباب للدار. والحصير للمسجد، لأن طبعا هذا ليس الملكية، الباب للمسجد، يعني الباب ملك للمسجد، يعني هذا المقصود ولا مختص بالمسجد؟ أي. والحصير للمسجد. والاستحقاق من معاني اللام أيضا الاستحقاق، نحو الحمد لله. هنا ما فائدة هذه اللام؟ الملك ولا الاختصاص؟ الاستحقاق، نعم، الحمد لله. هنا الشيخ الشارح يريد أن يعني يعطيك كيف تفرق بين هذه المعاني في حق اللام. قال ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك كالمسجد والدار. ولام الاستحقاق وهي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد، اسم ذات واسم ايش؟ واسم معنى كالحمد، نعم. ومن حروف الخفض حروف القسم. اذا تبين لنا الان ان حروف القسم جزء من حروف الخفض، وهي ثلاثة احرف. الاول الواو، وهي لا تدخل الا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور، والطور وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسوس. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن الواو ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل على الضمائر. الباء تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمائر. التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة خصوصا. واضح؟ نعم. وهذه نهاية علامات الأسماء، وليس المراد كما قلنا الحصر والقصر، أن هذه علامات الأسماء فقط، لا، الأسماء لها علامات أخرى. ومن أنفع هذه العلامات الأخرى الحديث عنه كما سبق التمثيل بتاء المتكلم في قولك ضربت، فلا تجد علامة تستدل بها على اسمية هذه التاء إلا هذه العلامة النافعة الحديث عنه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونصلي صلاة العشاء وبعدها نبدأ درسنا من صحيح الإمام البخاري بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآج الرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس، وكان ذلك في مساء السبت الخامس من شعبان سنة 2400 من الهجرة الموافق 13 من نوفمبر سنة 99 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنواصل دروس النحو من كتاب التحفة الثانية شرح المقدمة الآج الرومية، وقد بلغنا منه إلى درس علامات الفعل. نبدأ إن شاء الله في علامات الفعل، وقد فرغنا بفضل الله تعالى من علامات الاسم. فأسأل سؤالا نستعيد به شيئا مما مضى في مثل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فكلمة رب في هذه الآية الكريمة هي اسم أم فعل أم حرف، وما الدليل على ذلك؟ تفضل. اسم، ما دليل ذلك؟ كأنها مجرورة. طيب، ما دليل أنها مجرورة؟ هل الكسرة دائما تكون علامة على الجر؟ فمثلا لو قلت لك: اترك الكتابة، فهذا اترك منتهي بكسرة، وهو ليس اسما بل هو فعل، فالكسرة ليست علامة على الجر دائما وأبدا، بل قد تكون بعض الأفعال منتهية بالكسرة. فما دليل الجر؟ أنا أوافقك في أن الكسرة هنا علامة جر، لكن ما دليل أنها علامة جر هنا؟ دخلت عليها هذا، ودخلت عليها واو القسم التي هي من حروف الخفض، فواو القسم هي حرف من حروف الخفض، فحروف القسم جزء من حروف الخفض. إذن الدليل على أنها مجرورة أنه دخل عليها حرف من حروف الجر أو من حروف الخفض، وهو الواو، والواو هنا واو القسم. فلا وربك، وربك، فالواو واو القسم، وربي مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة، فهذا دليل اسميتها. إذن هنا دليلان، الدليل الأول هو الخفض، بل نقول الدليل الأول هو دخول حرف القسم، والدليل الثاني هو الخفض، فإن الخفض من علامات الاسم، كما أن دخول حروف الجر هو من علامات الاسم، فالاسم يعرف. ماذا قال صاحب الأجرومية؟ تفضل. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. وإيش؟ دخول الألف واللام. حروف القسم قلت والباء والكاف واللام وحروف ليش القسم، وهي الواو والباء والتاء، يعني حروف القسم جزء من حروف الخفض. طيب، هل للاسم علامات اخرى لم يذكرها صاحب المقدمه؟ تفضل. إذن الجواب أن للاسم علامات أخرى، ومن هذه العلامات بل من أمتعها الحديث عنه. طيب، ليذكر أحدكم اسما لا يمكن الاستدلال على اسميته إلا بهذه العلامة النافعة. من يذكر اسما؟ تفضل. تاء المتكلم في مثل ضربت وأكلت وقعدت لا يمكن الاستدلال على اسميتها بأي علامة مما ذكره صاحب المقدمة الأجرومية، لأنه لا يقبل شيئا من هذه العلامات الأربعة، بينما هذه العلامة هي الوحيدة التي يستدل بها على اسمية التاء في ضربت، وهي الحديث عنه. الحديث عن الشيء يدل على اسميته، الحديث على الشيء، الحديث عن الشيء يدل على اسميته، جاء محمد، حتى وإن كنت لا تعرف أي علامة أخرى، فالحديث عن محمد، فمحمد اسم والدليل الحديث عنه. ضربت، تتحدث عن نفسك، فالتاء هنا اسم لأنك تتحدث عن نفسك، وهكذا ضربت، تاء المخاطب، ضربت المخاطبة، كل هذا الدليل فيه الحديث عنه. يقول صاحب المقدمة: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال صاحب الشرح: وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. وهو يكرر هنا أن العلامة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، بل الكلمة تقبلها، فلا بد أن تفهم هذا جيدا، لأن بعض الناس يريد أن يكون كل شيء جاهزا أمامه، فلا بد أن أقول له مثلا: قد جاء زيد، حتى يفهم أن جاء فعله. لا، قد أقول جاء زيد وأنت تجرب هل جاء تقبل قد ولا ما تقبل، فتجرب في ذهنك تقول قد جاء يصلح، إذا جاء فعله، فلا يلزم أن تكون الجملة جاهزة أمامك قد جاء زيد لتفهم أن جاء فعله، أو سوف يأتي زيد. لو قلت يأتي زيد وسألتك يأتي اسمنا فعلنا حق، تقول فعل لأنه يقبل سوف، فأنت تستدل بالعلامة أنه يقبلها. لذلك قال الشارح رحمه الله: يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات متى وجدت فيه واحدة. إذن يكفي أنه توجد إيش؟ واحدة فقط. هذه أول فائدة، أنه لا يلزم في الفعل أن يقبل كل هذه العلامات، بل متى قبل واحدة يكفي. فإذا جاء إذا وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها، إذا وجدت أو يقبلها يكفي. علامة واحدة وجدت أو يقبلها، هذا يكفي في الاستدلال على أنه فعل. عرفت أنه فعل الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. هنا دخلت على الفعل الماضي فأفادت التحقيق، قد أفلح أي فلاح المؤمنين متحقق. قد أفلح المؤمنون، ما دام مؤمنا فهو من المفلحين قطعا، هذا أمر متحقق قطعا. طيب، فهنا تدل على التحقيق. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا: قد حضر محمد، وقولنا: قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، فإنه لم تقم الصلاة بعد، لما نطق المقيم بهذه الجملة لم تكن الصلاة قد بدأت وإنما قرب قيامها. فالدليل هنا قد تفيد التقريب وليس التحقيق، بخلاف ما إذا كنت داخلا من باب المسجد وقال لك رجل عند الباب: أسرع قد قامت الصلاة، فهنا هو يخبرك بقيامها فعلا، أن الناس دخلوا في الصلاة. فقول هذا الرجل لك والناس يصلون قد قامت الصلاة أفادت التحقيق، بخلاف قول المقيم قد قامت الصلاة فإنه يفيد التقريب. إذن من قال قد قامت الصلاة والناس يصلون فهذا يفيد التحقيق، أما من قال هذا كالمقيم قبل الصلاة فإنه يفيد التقريب. وكذلك لو كان الناس ما زالوا يعدلون الصفوف، فرغ المؤذن من الإقامة وأنت قادم من الشارع ورجل عند الباب قال: هلما قد قامت الصلاة، فإنه أيضا يقصد التقريب لأن الناس ما دخلوا في الصلاة بعد. إذن العبرة هنا بالمعنى، فلا تأخذ المثال على أنه شيء جامد، وكما سبق التنبيه عليه مرارا: الفهم مراد، يعني الفهم هو أهم شيء، تفهم أهم من أن تحفظ أمثلة دون فهم. فكلما سألك سائل قد قامت الصلاة تقول يفيد التقريب، لا، لابد أن من الذي قال قد قامت الصلاة ومتى قالها، من قالها ومتى قالها، تفهم. فإذا فهمت عرفت أنها تفيد التقريب أو تفيد التحقيق. قال: وقولك قد غربت الشمس، هذا إذا قلته متى؟ قبل الغروب. لكن لو قلته بعد الغروب تحقيق. إذن إذا كان قرص الشمس ما زال ظاهرا ولو بقي منه جزء صغير فهذا يفيد التقريب، لكن إذا كان قرص الشمس قد غاب فعلا فهذا يفيد التحقيق. نعم. طيب، يقول هنا الشيخ محمد في الحاشية نفس التعليق: إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق الذي تدل فيه على التحقيق. ونكرر بأن علم النحو يقوم بالدرجة الأولى على الفهم، وكلما تمكن الإنسان من هذا العلم كان عنده يعني ملكة أقوى وقدرة على التصرف، حتى إنه قد يعرب الجملة الواحدة بأكثر من وجه للإعراب، لأنه يستطيع أن يتدبر الجملة جيدا بحيث يركبها بطريقة مختلفة، فقد يعتبر هذا مقدما وهذا مؤخرا وقد لا يعتبر ذلك، ومثل هذه الأمور تغير الإعراب، أي تجعل للإعراب وجوها. فكلما تمكنت من هذا العلم وفهمته كلما كنت قادرا على التصرف بطريقة يعني فيها نوع من المرونة كما يقال، وليس هو بالعلم الجامد كما يظن كثير من الناس. يقول: وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو ذلك قد يصدق الكذوب. طبعا الكذوب ليس دائما كذوبا، ما يوجد كذاب يكذب في كل شيء، يعني ما يصدق أبدا. لذلك إذا قال القائل قد يصدق الكذوب على المعنى صحيح أنه أحيانا يصدق، قد يصدق الكذوب، فهنا تفيد التكثير أم التقليل؟ التقليل، يعني قد يصدق الكذوب. وقولك قد يجود البخيل كذلك نفس الشيء تفيد التقليل. طيب، وقولك قد ينجح البليد هذا كذلك يفيد التقليل، وهذا كان في زمانهم ليس كذلك؟ الله المستعان، فما أكثر البلداء الذين ينجحون، الله المستعان. فهذا هو على الجادة، يعني هذا في الأوضاع التي هي على الجادة قد ينجح البليد، لأن البليد في الغالب لا ينجح. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، هذه لا يقال تفيد التحقيق لأن الفعل مضارع، فإن قد تفيد التحقيق أو التقريب إذا كان الفعل ماضيا، أما إذا كان مضارعا فتفيد إما التقليل وإما التكثير. وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. هنا قد يدرك المتأني بعض حاجته، هل يفيد التكثير ولا التقليل؟ التكثير، أن المتأني في الغالب يصيب حاجته، وإن لم يصبها كاملة فإنه يصيب بعضها. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فالمستعجل في الغالب لا يصيب حاجته هكذا، وقد يصيبها أحيانا. إذن قد هنا تفيد التكثير، أنه في الغالب لا يصيب حاجته ما دام مستعجلا، وأما المتأني ففي الغالب يصيب حاجته وإن لم يصبها كاملة فإنه يصيب بعضها، كما قال هذا الشاعر. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، يقول: وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيذ ومعناه الاستقبال، تنفيذ معناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من توفة، فحروف العربية وضعت لمعاني فيها شيء من يعني تشابه والنسبية، توفة والسين يفيدان التنفيس، ولكن أحدهما تفيد تنفيسا قريبا والأخرى تفيد تنفيسا أبعد، فالسين تفيد التنفيس الأقرب وتوفة تفيد التنفيس الأبعد. وهذا أيضا يعني يستفاد حتى من عدد الحروف، فالسين حرف واحد وتوفى ثلاثة أحرف، فهذا من بلاغة العرب، هذا من بلاغة العرب أنهم جعلوا الكلمة التي تفيد التنفيذ الأبعد مشتملة على حروف أكثر، هذا يعني مقتضى الفطرة كما يقال أو العقل. طيب، ومعناه الاستقبال إلا أن السين أقل استقبالا من توفى، فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم. فطبعا قول المنافقين كان قريبا من الحوادث، بمجرد حصول الحادثة يقولون، لذلك قال الله تعالى سيقول السفهاء، سيقول لك المخلفون، لأن قولهم قريب من الحوادث التي وقعت، فبمجرد تغيير القبلة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما هذه المذكورات في الآيات الأخيرة فهذه معظمها يتعلق بيوم القيامة، وحتى ما يتعلق منها بالعطاء الدنيوي كقوله تعالى ولسوف يعطيك، فإنه لا يلزم أن يكون العطاء عقب نزول هذه الآية مباشرة، بل هو عطاء في الحقيقة دائم ومستمر في الدنيا وكذلك في الآخرة، لذلك ناسب أن يكون بحرف سوف، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكذلك سوف نصليهم نارا هذا في الآخرة، سوف يؤتيهم أجورهم هذا كذلك في الآخرة. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. طبعا هذا العارض يتعلق بأي العلمين يا أخوان، علم النحو أم علم الصرف؟ الصرف، مثل هذا التحريك العارض هذا لا يتعلق بعلم النحو، لأنه لا صلة له بالعوامل، لا صلة له بإيش؟ بالعوامل، هذا يترتب على ما يأتي بعد هذه التاء، إن كان ساكنا لابد من تحريك أحد الساكنين وهو الأول في الغالب، فهنا حرك الأول الذي هو التاء، فالتحريك هنا لعارض وهو التقاء الساكنين، وهذا يتعلق كما قلنا بعلم الصرف. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قال اخرج عليهن، هذه تاء التأنيث ساكنة، هذه تاء التأنيث ايش؟ الساكنة، فهي ساكنة باعتبار أصل وضعها. نعم، إذ قالت امرأة فرعون قالتا نفس الشيء أتينا طائعين، فهذه تاء التأنيث الساكنة لكن لاتصالها بألف الاثنين الساكنة حركت، قالتا أتينا طائعين. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام، قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، وقد ترك علامة فعل الأمر، لم يذكر علامة لفعل الأمر، وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم واقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، فأدخل عليها نون التوكيد الثقيلة، ولو أدخل الخفيفة جاز أيضا، اكتبن وانظرن جاز. فنون التوكيد قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة. طيب، هنا ختم الشارح شرحه على هذا الموضع بأن العلامات التي ذكرها صاحب المتن للفعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامة خاصة بالفعل الماضي فقط لا تدخل على المضارع ولا على الأمر، وهي تاء التأنيث ساكنة، وهي تقريبا أنفع علامة يعرف بها الفعل الماضي، ضرب، أكل، شرب، حضر، وقف، جلس، فتقول وقفت، ضربات، حضرات، جلسات، قعدات، قامت. فهذا من أنفع العلامات، إن لم تكن أنفع العلامات مطلقا في الاستدلال على الفعل الماضي أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. ولهذا رجح كثير من النحويين أن نعم وبئس أفعال ماضية بدليل هذه العلامة، قالوا لأنه يقال نعمة هند وبئست زينب مثلا. فالشاهد أنه استدل بهذه العلامة على أن نعمة وبئس أفعال ماضية لأنها تقبل هذه العلامة تأنيث الساكنة، نعمة وبئست، نعمة وبئس أفعال ماضية على الراجح. والنوع الثاني من علامات الفعل هو ما يختص بالمضارع، وهو السين وسوف، سوف يأتي، سوف يأكل، سوف يشرب، سيأتي، سيأكل، سيشرب، سيقعد، سيجلس، سيقوم، سيمشي. فإذا قبل السين وسوف فهو فعل مضارع لا غير. وأما العلامة الثالثة التي لا تختص بأحد هذين النوعين من الأفعال بل هي تدخل عليهما، وهي ماذا؟ وهي قد تدخل على الفعل الماضي فتفيد تحقيقا أو تقريبا، وتدخل على الفعل المضارع فتفيد تقليلا أو تكثيرا. ثم بين الشارح رحمه الله أن المصنف لم يشر إلى علامة فعل الأمر أصلا، وطبعا عذر المصنف أنه في مثل هذا المختصر لا يقصد الحق، فإنه لم يقل إن الأفعال لا تعرف إلا بهذه العلامات، وإنما قال والفعل يعرف، أي من علامات الأفعال، من علاماته، ليست كل العلامات، فلا يعترض عليه بأنه لم يذكر كذا ولم يذكر كذا. فعلامة فعل الأمر مركبة، علامة فعل الأمر مركبة ليست مفردة، أي لا يصلح جزءها، بل لا بد من اجتماع الجزئين معا، لذلك عبر بالحرف مع الشارح، عبر بالحرف مع ليبين أنه لا بد من اجتماع العلامتين ليستدل بهما معا على أنه فعل أمر، والعلامتان هما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد كما قال، أي لا بد من اجتماعهما. فلو قبل أحدهما، يعني أحد هاتين أو إحدى هاتين العلامتين دون الأخرى، لا يستدل بذلك على أنه فعل أمر. قد يكون فعل أمر قد لا يكون، لا بد أن يقبل الاثنين حتى يكون فعل أمر جزما. فإذا قبل إحدى العلامتين لا يستدل على أنه فعل أمر حتى يقبل الأخرى، حتى يقبل الأخرى. دلالته على الطلب كما مثل اقعد، انظر، اجلس، اكتب، اشرب، كل فيه طلب هذه الأفعال، يدل الفعل على الطلب. وهذا قد يكون في بعض أسماء الأفعال، كأن تقول طه ومح وحي، فحي فيها طلب المجيء، حي على الصلاة حي، لكنها ليست فعل أمر لأنها لا تقبل العلامة الثانية كما سيأتي. فالدلالة على الطلب وحدها، طه فيه طلب السكوت، مه فيه طلب الكف، طلب الكف. طه تقال في الأقوال ومه تقال في الأفعال. طه كف عن الكلام، مه كف عن الفعل، عن الحركة أو الفعل. طلب السكون، فطه طلب السكوت ومه طلب السكون. طيب، حي طلب المجيء مثل تعالى، لكن الفرق بين هذه وأفعال الأمر أن أفعال الأمر تقبل العلامة الثانية وهي القبول لياء المخاطبة، بخلاف هذه لا تقبل. أسماء الأفعال لا تقبل ياء المخاطبة، فلا تقول حي للمرأة، إنما تقول حي للجميع، للمفرد وللجمع وللمثنى والمذكر والمؤنث. تقول إيش؟ حي حي حي للكل، سواء كان مفردا، مثنى، جمعا، مذكرا، مؤنثا. صح ما تقول للرجل صح، وتقول للمرأة صح، ما تقول صهي، وتقول الاثنين صح، وتقول الجماعة صح، وتقول للمفردة مه، وللمفرد مه، وللاثنين مه، وللجماعة مه. ما تغير. أسماء الأفعال لا تقبل ياء المخاطبة ولا نون التوكيد. لا تقول صهن أو صهن أو صهي، لا. فهذه ليست أفعال أمر لأنها لا تقبل ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، بخلاف فعل الأمر. أقول اضرب، فيه طلب الضرب، ثم أقول إيش؟ اضربي أو اضربن، تقبل ياء المخاطبة. كل، كلي. اشرب، اشربي، فتقبل ياء المخاطبة، بخلاف أسماء الأفعال. ولذلك رجحوا أيضا أن تعالى فعل أمر لأنه يقبل هذه العلامة، فتعالينا، تعالي. والصواب في تعالى أنه بفتح اللام مطلقا، ولذلك لحنوا أو خطأوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا على لغة العوام تعالي، لكن الصحيح في لغة العرب إيش هو؟ تعالي، نعم، فتح اللام. فالفعل تعالى يكون مفتوح اللام أبدا، وكذلك الفعل هاتي، هاتي هذا فعل أمر بدليل أنه يقبل أيضا ياء المخاطب. تقول هاتي، نعم، قل هاتوا، يقبل ضمائر هاتي، فليس اسم فعل وإنما هو فعل أمر. فعلى الراجح يدخل في أفعال الأمر هاتي وتعالى، كما رجحه ابن هشام في قطر الندى، وقال ومنه هاتي وتعالى على الراجح. فتعالى مفتوح الآخر أبدا، تقول للمفرد تعالى، وللمفردة إيش؟ تعالي، وللمثنى تعاليا، ولجمع الذكور تعالوا، ولجمع الإناث تعالينا. وهي لغة القرآن. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. بخلاف طه وما هو حي وما إلى ذلك، هذه أسماء أفعال، وإن دلت على الطلب لكنها لا تقبل لا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، لا ثقيلة ولا خفيفة. إذن فعل الأمر لابد فيه من اجتماع هاتين العلامتين، الدلالة على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة. بهذا يكون قد انتهى من علامات الأفعال. طيب، بقي علامات النوع الثالث من أنواع الكلمة، حيث قال المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن علامة الحرف هي علامة انتفائية في الحقيقة، يعني إذا لم يصلح أن يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال فهذا هو الدليل على حرفيته، أنه لا يقبل شيئا من ذلك. قال الشارح، طيب نواصل بعد الأذان.